عليه آبائكم في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاء نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض وَإِنَّ

أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولما جاء عيسى خالدين سألتهم من خلقهم ليقولن